الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، فقال موسى: أنت آدم الذي أخرجت ذريتك من الجنة؟ فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه، أفتلومني على أمر قد قدر علي من قبل أن أخلق؟ فحج آدم موسى. آدم تفضل. ارفع صوتك. قال الإمام البخاري قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي أويس قال: حدثنا سليمان عن شريك بن عبد الله أنه قال: سمعت ابن مالك. عندكم أنس؟ في نسخة أنس بن مالك. سمعت ابن مالك يقول: ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مسجد الكعبة أنه جاء ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام، فقال أولهم: أيهم هو؟ فقال: أوسطهم هو خيرهم. فقال أحدهم: خذوا خيرهم. فكانت تلك الليلة. فعندك آخرهم أشار إلى أنها نسخة. فكانت تلك الليلة، فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى فيما يرى قلبه و

الراجح أن الكفارة على الزوج بصيام شهرين متتابعين، والمرأة تعتبر آثمة وعليها التوبة والاستغفار. قال: رجلا كثير المدي ربما يداعب زوجته أو يجامعها بعد الظهر ولا يزال المني يخرج إلى العصر. الرسول صلى الله عليه وسلم قد أرشد علي بن أبي طالب حين أرسل المقداد يسأل، قال له: انضح فرجك وتوضأ. فهذا نادر الذي يقوله، وإلا في الغالب ما يصل إلى هذا الحد، ربما يبلغ قدر ربع ساعة أو نحوها، لكن إن كان الأمر كما يقول فيتوضأ بعد دخول وقت الصلاة وليقترب من الإقامة، يتوضأ ويخرج إلى الصلاة إن شاء الله خلال هذه اللحظات، يعني يستنجي قبل الخروج إلى الصلاة، ما تبقى إلا مدة الصلاة فقط، فإن خرج شيء فهو معذور. قال: ما حكم الصلاة الفائته لتارك الصلاة عمدا؟ هل يجب عليه قضاؤها إذا لم يكن يدري عددها؟ هو يعتبر مسلما جديدا، والإسلام يجب من قبله، لأن الراجح أن ترك الصلاة يعتبر كفرا مخرجا من الملة. إلى هنا بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.